السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. يعني إيه؟ إبليس استدرج المسلمين إلى أفخاخ الفخ، عمل لهم فخ واستدرجهم بيه لحد ما بقوا زي ولاد إبليس بالظبط، وأصبحوا بيدعوا إلى عبادة الأوثان اللي هي القبور، ويتصدقوا للقبور، وبيتصدقوا ممكن يحاربوا بأنفسهم. يعني تلاقي الواحد منهم رايح على المولد بتاع الحسين اللي هو بيظن أنه ند لله سبحانه وتعالى بنفسه بفلوسه بلسانه بكل حاجة، هو يعيش ويظن نفسه مجاهد في للحسين ولا للسيدة ولا ما إلى ذلك. وفي الحقيقة اللي بيفتكر ان الموضوع ده صعب، لا هو مش صعب يا جماعة، بالعكس هو سهل جدا. ليه؟ لان احنا في وقت الشدة، سيبك انت من وقت الرخاء، سيبكوا خالص من وقت الرخاء، وقت الرخاء عمره ما كان مقياس بالنسبة لنا، لكن وقت الشدة اللي هو حياتي على المحك، يعني انا مسحورة، السحر مش نافع يتفك، عندي مرض عضال ملوش علاج، بنتي مأزية جدا، ولادي مأزيين جدا، وبناتي لا يتزوجوا، كل ما واحد يشوفها يقول انا مش عايزها او تتطلق او الحاجات اللي هي فعلا بتبقى في قلبك ابتلاء شديد جدا. يعني انت على المحك، مفيش قدامك خلاص حل، يعني طرق الدنيا اغلقت في وجهك، خلاص بيتك بيتخرب، ده ملهاش سبيل. في هذا الوقت يا جماعة ابنك اللي بتاع شقي بيموت، خلاص مفيش سبيل. في وقت الشدة بتظهر العقيدة، يعني وقت الشدة الشديدة دي اللي تظهر لك العقيدة الحق من العقيدة الباطلة، او والعياذ بالله، هل انت فعلا تعبد الله بحق؟ انت فعلا يعني انت فعلا بتعبدي الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى؟ هي دي فعلا عبادتك الحقيقية؟ في هذا الوقت بقى بيجي شياطين الانس ويقولوا لك ده في فلان الفلاني قسيس كل الحالات بتاعتك دي اللي زي كده خفوا على ايديه. اول شيء بيطرح في الذهن في وقت البلاء والشدة، اول شيء بيطرح في ذهنك، معلش ما انا هعملها معصية يتوب، ما هي معصية بس عشان اخرج من الضيق اللي انا فيه ده وبعديها هتوب، ودي بتكون بداية الكارثة، بداية الزحلية. هنا بيشرح لنا في المذكرة ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل فعلا في او خفايا ما يحدث عند القبور. طب ممكن يكون حد عنده علم يا جماعة ويقع في هذا الشرك؟ اه طبعا ببساطة. الشعراوي مثلا لما راح السعودية، طبعا احنا عارفين ان الشعراوي ازهري واشعري وقبوري، كان كل حلقاته لا يعصيها إلا في الحسين قدام القبر، وكان مؤمن جدا. وادخلوا على اليوتيوب واسمعوا كيف مات، يعني اسمعوا آخر لحظات في حياته. كان عامل حضرة، حضرة اللي هي النبي حضر بتاعت الطرق الصوفية دي، ونرد ابنه اللي بيحكي، ابنه اللي بيحكي موت ابوه. فبيقولوا بعدين بص في السماء وقال مدد يا حسين، مدد يا سيدي ابراهيم، مدد يا معرفش مين، وقبضت روحه على جلد. الشعراوي لما راح السعوديه وحكالنا الشيخ ناصر الدين الالباني، مش حكالي يعني، حكى في الشريط يعني، مش حكالنا بمعنى انه قال لنا شخصيا عشان الناس بتفهم الكلام غلط، لا، قال في الشريط لما شفت الشعراوي في المدينه المنوره وكلمته على القبوريه والقبور وعباده القبور وانها من الشرك، قال نعم علمت ذلك وقد برأت إلى الله من كل ذلك. قال لأنه كان معلم تفسير في هذا الوقت في الجامعة السعودية، وخاف أنهم يطردوه، يعني لو قال لهم أنه هو طرق صوفية ولا أوسان ولا كلام من ده ما هيطردوه طبعا على طول. قال فكان الدرهم والدينار جعلوه يمشي بعقيدة أهل السنة والجماعة. فلما رجع إلى بلاده، رجع ومات على ذلك، يعني هو مات وهو بيقول مدد يا حسين ومدد يا إبراهيم معرفش مين ومدد يا سيدة وما إلى ذلك. طيب، يبقى إذن ممكن شخص يعلم الحق ويتابع الشيطان، يعلم الحق ويتابع الشيطان. زي الددو، حسن الددو اللي هو استاذ في قسم العقيدة في جامعة آل سعود، تيجان وادخلي على اليوتيوب واكتبي مبايعة حسن الددو لشيخه التيجاني. تيجاني دي طرق صوفية شركية، عندهم صلاة اسمها صلاة الفاتح، دي صلاة شركية. تمام؟ طب ازاي؟ يعني ازاي انا بدرس وبدرس العقيدة وازاي انا عارف الكلام ده وعارف الحق وامشي بالباطل؟ كيف؟ هقولك ازاي. هو ده يا جماعة الفرق بين الإيمان بالغيب والإيمان بغيره. كثير جدا من الناس، أنا قابلته كثير جدا من الناس، يقولوا لي إحنا جربنا، يعني أنت ما تكلميناش في الحسين وفي السيدة وفي الحاجات دي، أنت بتتكلمي كلام، إحنا جربنا. لدرجة إن مرة امرأة قالت لي أنا شفت جبريل، انا قابلته بنفسي وجاي على صورة يمامة وقال لي انا جبريل واتكلم معايا. الشخص ممكن او غالبية الناس يا جماعة بتؤمن بالحواس، بتؤمن بالحواس. يعني ايه؟ يعني تؤمن بما ترى، بما تسمع، بما تحس، بما تتكلم، بما تنطق. يبقى الإيمان بالحواس تغلب عندهم على الإيمان بالغيب، ودي مشكلة اللي النهاردة احنا بنواجهها مع اللي تقولك انا شفت رؤية. يا حبيبتي الرؤية لن ينبني عليها شيء، لا بس انا شفت رؤية، انا شفت رؤية وفيها كذا يا حبيبتي ماشي شفتي رؤية، هو الدين يا حبيبتي مش بالرؤية، الرؤية دي اما بشارة يا اما انذار. هي مصرة على ان هي يا تشوف رؤية يا شافت رؤية. فتيجي واحدة تتجوز تقولك لا انا شفت رؤية مش حلوة مش هكمل. يا حبيبتي ما فيش حاجة اسمها انك تعمل استخارة تشوفي رؤية مش حلوة، ده حديث نفس عمرها، يعني عمرنا ما سمعنا عنها في الدين. فتداخل علينا يا جماعة من الدولة العبيدية اللي هي الدولة الشركية اللي هم سموا نفسهم عبيدية، وهم أشرك خلق الله، دخل علينا من الروافد، والناس دي دخلت علينا الإيمان بالمحسوس. يعني أنا شفت يا ماما بتكلمني، مش هتيجي انت تقولي لي لأ ده باطل، مش هتقولي لي ده جن. ليه؟ لأن هي فيها شيء من النفس. يعني ايه؟ يعني انت لما حاجة بتكلمك انت وبتديكي انت كرامات، انت حابة ان يكون عندك كرامات، انت ده نفسك بتتعاظم بان انا ذات شأن. فهمنا؟ انا ذات شأن، دول بيكلموني، دول بيقولي، دول مختاريني انا. فهنا يبدأ الايه؟ الايمان بالملموس، الايمان باللي احنا بنسمعه، الايمان باللي احنا بنشوفه، وينتفي الايمان بالغيب. وده بداية الزحلقة اللي كثير ممكن يخرج من الاسلام بسببه. فنيجي ايه الافخاخ بتاعتهم؟ قالك يجي واحد مفتون، تمام، يهم يكونوا عاملين ده طبعا زمان، ايام خدوا بالكم الكلام ده ايام الحكمي من 150 سنة ولا من 200 سنة، واحد بيدور على شغل يروح لصاحب القبر يقول له انا مش عارف اشتغل ايه. هم حاطين شوية آلات في قبو او في حقيبة او ما الى ذلك، يقوم جاي المسؤول عن القبر يقول له طيب حط حاجة، يعني ادفع، يدفع لصاحب القبر ويحط ايده، واللي ايده تخرج منها يبقى هي دي الشغلة اللي مفروض ان هو يشتغلها. فممكن مثلا ايده تخرج بآلة حجامة يقول له يبقى انت تشتغل حجام، ايده تخرج مثلا بفحم يقول له يبقى انت، او مثلا بحطب او ما الى ذلك يقول له يبقى انت حطاب، وانت حداد، يخرج معاه قطن يقول له انت تشتغل خياط، يخرج معاه تراب يقول له يبقى انت تزرع، وما الى ذلك. يبقى يا اما بتبقى حاجة عشوائية والناس بتتفتن فيها، يا اما بيكون باتفاق ان مثلا الاب بيروح بيقول ده انا ابني هيجيلكوا وانا عايز ابني يبقى دكتور، يقوموا ايه مجهزين له حاجات الطب وحاطينها له، طبعا الاب بيكون دافع خدوا بالكوا، يقوموا حاطينها له، فيجي يطلع كان ايه، كان صاحب القبر ده هو اللي بيختار الوظيفة للشباب. يعني بدل ما الشباب يعملوا استخارة ويشوفوا هيمشوا في ايه، لا يروحوا لصاحب القبر ويقولوا له ها هو ايه. ممكن كمان يجيله الشيطان يدخله في الحلم ويقول له اعمل كذا او سوي كذا او انت جيت لي او ما الى ذلك. وكمان ممكن تفسير الرؤى، يعني انا لا انسى ابدا، والله لا انساها، يمكن انا حكيتها لكم، كنت في مره شفت ان انا عند قبور نساء من الصحابه، انا مش عارفه هم مين، وانا واقفه وسط القبور بتاعتهم. فطبعا كنت لسه لابسه الحجاب جديد، كنت لسه ما بقاليش كام يوم لابسه الحجاب، ولقيت ان انا واقفه عند قبور نساء من الصحابه، انا مش عارفه هم مين، بس انا واقفه عند القبور. وكان بتالي الازهر كان 3 سبعات باين او حاجه كده، رحت مكلمه الازهر، طبعا مين بقى اقوى من الازهر بقى، يعني ما فيش. قلت له انا شفت حلم وعايز حد يفسره لي، قال لي اتصلي دوسي على رقم ما اعرفش كام، دوست على رقم كام، ايوه حضرتك عايز، قلت له انا شفت حلم وعايز حد يفسره لي. قال لي اتفضلي. قلت له انا شفت ان انا واقفه عند القبور ومش عارفه يعني انا صاحيه فاكره كويس جدا الرؤيه ومش عارفه بعمل ايه عنده. الراجل بقى الله اكبر دول بيندهولك. قلت له مش يعني ايه تخيلي انت واحده لسه في اول الطريق لسه لابسه الحجاب وشفتي ان انت وسط المقابر وبتتصلي بهيئه الازهر عشان يفسروا لك الحلم ده. ايوه تروحي بقى تزوري وتندري. قلت له ازور مين؟ قال لي تزوري زوري الست. قلت له ست مين؟ قال لي تزوري آل البيت. ده آل البيت بيقولوا لك انك مقصره في حق زيارتنا فلازم تيجي تزورينا. في الحقيقه وانا كسلت يعني مش هقول لكم ان انا كانت قضيه عقائديه بالنسبه لي ما كنتش لسه اعرف حاجه بس كسلت. قلت له طب وانا هزور مين ولا مين؟ وانا هزور كله. قال لي انت شفتي قبر مين؟ قلت له لا مش فاكره طبعا مش حد معين. قال لي خلاص اللي تقدري عليه زوري. يعني انتوا متخيلين يا جماعه الشياطين شياطين البشر ممكن تعمل ايه في الناس؟ فبيقول لك ان كمان اي قبر بتتحكي له حكايه ويطلع منه رؤى طبعا شغال عليه شياطين. خدوا بالكم الشياطين بتجعل عندك اشياء قد تفتقديها اذا مشيتي في الطريق الصحيح. خدوا بالكم والله انا لما مشيت مع القبسيات اللي هم التعصيرية دول الصوفيه لما مشيت معاهم كنت بحس بمشاعر فياضه جدا. لما سبتهم مفيش بقى مفيش شياطين بقى بتحركك. ده انت لما بتقولي الحاجات بتاعتهم ممكن تحسي ان انت بتترفع من على الارض. انت متخيله؟ طبعا شيطان بيرفعك. ما انت الكلام اللي بتقوليه ده ممكن يستجلب شياطين. زي يا جماعه اللعب اللي الشباب بيلعبوها ان هم يستجلبوا شياطين يرفع شخص ولا يعمل حاجه. فالحاجات دي بتخلي عندك مشاعر. ليه؟ لان هي حاجه محسوسه. وهو ده اللي انا عايز اوصلهولك ان المحسوسات ليها تأثير جوه الشخص اكتر من الغيب. اكتر من الغيب. الغيب فعلا الذين يؤمنون بالغيب. الغيب مجهول تماما تماما. انت مفيش اي حاجة بتوريكي اي حاجة. ده بجد. مفيش رؤى. مفيش كرامات. مفيش حد بيكلمك. مفيش حد بيقولك. فانت كده ماشية بالغيبة. عشان كده الصبر على هذا الامر هو ده حسن الخاتمة. عارفين يا جماعة زي ايه بالظبط؟ زي شهادة في سبيل الله. تعالي كده فكري في الشهادة في سبيل الله. انت رايحة مثلا تفجري نفسك في عملية استشهادية. تخيلي نفسك يعني. طول ما انت ماشيه في السكه هيجيلك الشيطان ويقول لك ومين قال لك بقى انك صح؟ وش دراكي بقى ان انت يعني هتبقي كده شهيده في سبيل الله؟ وافرضي ان انت بعد ما مت يا حلوه لقيتي نفسك ان انت كده بتعملي حاجه غلط. انت ناسيه الشيخ الفلاني اللي قال لا يجوز؟ وناسيه الشيخ العلاني اللي قال كذا؟ وشفتي اللي كان بيبص كذا؟ ما يمكن بعتوكي وهم ناويين لك على نيه. بصي تخيلي نفسك انت ماشيه للموت. بجد مش بهزر. تخيلي نفسك انت ماشيه في طريق رايحه تموتي. لو انت ما عندكيش يقين صادق 100% ان انت ماشيه على طريق حق الى اله حق وان دي افضل موته وان دي هترفع عنك كل سؤال اقسم بالله لن تفكري في الاقدام على ذلك. وانا بقسم لك بالله. يبقى اذا يا جماعه وقت الشدائد ووقت الجد محتاج فعلا العقيده اللي جواكي بتظهر. مش هتظهر في وقت الرخاء. هتظهر في وقت الشده بجد. انا بموت دلوقتي. انا رايحة عشان اموت في سبيل الله. انا بعت ابني او زوجي يموت في سبيل الله. ده بحق، ولا هقول له بقى لا اقعد، طب هتسيبنا لمين، طب هنصرف منين، طب الكلام ده كله. فدي للاسف افراخ وتأثير الشيطان علينا. وندخل على التفصيل اللي بعده، وهو حقيقة السحر وحكم السحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. طيب اول حاجة هنتكلم عن ايه هو السحر، ايه هي حقيقة السحر. تاني حاجة، هل اللي بيعمله واللي بيتعمل له الاثنين زي بعض؟ يعني اللي بيعمل السحر واللي بيطلب عمل السحر الاثنين زي بعض، ايه احكامهم؟ وثالث حاجة، عقوبته بقى شرعا والوعيد. تمام. انواع السحر بقى ايه؟ الرابع انواع السحر. ايه انواع السحر؟ وهنبتدي اول حاجة، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير، اعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. يعني ايه السحر حق؟ وهو صرف الشيء عن وجهه. ابن قدامة ده كده ايه؟ يعني السحر ان في حقيقة وفي زيف، فيظهر للناس الزيف وتختفي الحقيقة. ابن قدامة بقى قال ايه؟ قال هي عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. الشيخ أبو بكر الرازي زود شوي، الشيخ أبو بكر الرازي قال لك هو كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخدع. تمام. طيب السحر ثابت وله حقيقة، ثابت طبعا بالقرآن زي ما ربنا قال ومن شر النفاثات في العقد، وأمنا عائشة لما قالت على تأثير السحر وأن له حقيقة. إيه أدلة وجود السحر؟ عندي أول حاجة قول الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. خدوا بالكم بقى عشان الايه الآية دي عايزة فصفصة مننا شوية. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني الشياطين عملت ايه يا جماعة؟ الشياطين وضعت تحت عرش سليمان أسحار فيها كفر علشان يفتنوا الناس بالسحر. يعني يقولوا سليمان كان ساحر، وطبعا احنا عارفين ان سليمان صلى الله عليه وسلم كان نبي مرسل، والله عز وجل اعطاه من معجزاته تسخير الجن، يعني يسخر له الجن بغير كفر. الشياطين طبعا علشان متضايقين من حاجة زي دي، لان هم سليمان عليه الصلاة والسلام كان يسخرهم بالامر، ادعوا ان سليمان كان بيسخرهم بالسحر. ركزوا معايا في الحته دي، سليمان كان يسخرهم بالمعجزه، يعني معجزه من الله ان سليمان عليه الصلاه والسلام كان يسخر الشياطين، معجزه من الله جعل عنده معجزات، منها ان يكلم يفهم لغه الحيوانات والطيور، ومنها انه يرى الجن ويتمكن منه ويسخر. تمام؟ طيب الشياطين طبعا كانوا متغاظين جدا لانه كان مسخرهم ولو عليهم سلطان. بعد ما مات قالوا ايه؟ لا ده كان مسخرنا بالسحر، ده كان ساحر، يعني ادعوا ان سليمان ساحر وليس دي معجزه، ليست معجزه وانما سحر. ولكن الشياطين كفروا، ربنا سبحانه وتعالى يبرئه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. مين اللي كفر؟ ها؟ الشياطين يعلمون الناس السحر. يبقى في سحر ولا ما فيش سحر؟ ها؟ يبقى ربنا هنا بيقول لنا ان في حاجه اسمها سحر وفي حاجه اسمها تسخير شيطان. طيب وما انزل على الملكين، اقفي هنا في وقت لازم، وما انزل على الملكين، وقف في التفسير ده قصدي، يعني هنا دي جمله، مين الملكين؟ جبريل. مين الملكين؟ ها؟ كان الشياطين يقولوا أن من ينزل الكفر لسليمان هم جبريل وإسرافيل. تمام؟ هاروت وماروت ليسوا بملائكة. واحدة هتقول لي ازاي ده كتب التفسير كلها بتقول، ما هو بص يا حبيبتي، اولا ما فيش دليل مرفوع يقول ان، او صحيح يقول ان هاروت وماروت ملائكة. ليه؟ هقول لك ليه. الملائكة مسيرة، الملائكة ايه؟ مسيرة وليست مخيرة. حطيها دي كده حلقة كده كبيرة. طيب هل يأمر الله عز وجل ملائكته بالكفر؟ هل يأمر الله ملائكته بالكفر؟ ها؟ استحالة. هذا شيء ينافي العقيدة يا جماعة. لو انا قلت ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة بالكفر، يبقى انا بتهم الله عز وجل بالظلم. خدي بالك بقى من دي كويس قوي. لو انا دلوقتي قلت ان ربنا نزل ملكين وامرهم بالكفر، يبقى ده ظلم. الملائكة دي يا جماعة مسخرة، فلو ربنا قال لهم اكفروا هيكفروا. هل ربنا يأمر بالكفر؟ هل الله سبحانه وتعالى يأمر بالكفر؟ يعني حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأمر بالكفر، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأمر بالكفر. يبقى هنا يا جماعة لازم ننتبه ولازم نطابق العقيدة مع التفسير. واحدة هتقول لي طب كل اللي قالوا دول ايه؟ ولا حاجة. كل اللي قالوا قالك علشان ربنا بيبتلي بيهم البشر. طب وهم ازاي ربنا يأمر ملكين بكفر؟ امال مين هاروت وماروت اللي في بابل دول؟ سحرة. طب انت جبتي الكلام ده منين؟ ادخلي على آل الشيخ، مش آل الشيخ بتاع دلوقتي، احمد آل الشيخ، وان شاء الله اجيب لكم المراجع اللي بيردوا على من يقول ان هاروت وماروت ملائكة. هاروت وماروت سحرة ببابل يعلم الناس السحر ويقولوا نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طب انا عايزة ابقى عند الحتة دي وقفة مهمة جدا، يعني ايه ما هم بضارين به من احد الا باذن الله؟ يعني سواء سحر او ما سحرش، عارفين يا جماعة نفس نظرية القتل، عارفين لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، ده بجد مش هزار. هذا المقتول له عمر، المقتول ده له عمر، عمره هينتهي في الوقت المحدد. طب القاتل ده بيعمل ايه؟ القاتل بيقتله عشان يأثم، ولو القاتل وقف على الباب كده مستني هو هيموت في العمر بتاعه بدون ما يقتله، ولكن ليأتم، ولكن ليأتم ليأخذ هذا الوزر. يبقى القاتل يا جماعة ما بيأخرش من عمر المقتول شيء. أبسط مثال بالنسبة لنا اللي بيموتوا في المعتقلات، يعني بصوا الشباب اللي بيموت في المعتقل والشباب اللي مات قبل كده، يعني في شباب مات في المعتقل، في شباب مات وهو مسافر، في شباب مات في حادثه، في شباب مات فجأة. الله، طب ده احنا قلنا الشباب بيتقتلوا. لا والله، هما بيتقتلوا بس عشان ياخدوا اجر، لان المقتول شهيد، هو له اجر، لكن هو عمره خلص. يبقى اذا هذا الضرر لن يقع الا باذن الله، سواء سحر او ما سحرش هيقع هيقع. طب امال هو بيعمل ايه؟ لا، هو بيكفر عشان يأذي، هو بيكفر ويأذي علشان ياخد وزره. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ليه يضرهم؟ ليه ما ينفعهمش؟ لان كفر. ما هناخد دلوقتي ان السحر كفر، وما فيش حاجة اسمها سحر ابيض وسحر اسود، السحر كله كفر. ما فيش حاجة اسمها انا مسخورة فبتفكيني السحر، او انا اصل علشان نحافظ على بناتنا فبنروح. انتوا عارفين طبعا في حاجة اسمها التصفيح. التصفيح دي يا جماعة في تونس وليبيا والجزائر والمغرب، ياخدوا البنت وهي صغيرة يعملوا لها سحر في الفرج علشان محدش يعرف يقرب منها، وممكن الساحرة تموت او اللي عملت لها السحر ده تموت، بيسموه التصفيح، حتى يقولوا ايه بنتي حيط والداخل خيط، يعني ما يعرف رجل ابدا انه يقترب منها. هما متخيلين ان هما بهذا الامر هما كده بيفيدوها. لا، ده انت بدل ما راجل يقرب منها انت حطيت لها شيطان، انت سخرتي شيطان ان يبقى في هذا المكان فيدفع البشر. بتكون ايه النتيجة؟ بتكون النتيجة ان البنت دي تيجي تتجوز، لو هي ما فكتش السحر ده ما تتجوز، تعرفش تتجوز. زوجها كل ما يقرب منها ما يعرفش يقرب منها، ما يقدرش يقرب منه. طب تعمل ايه؟ زي ما قلنا في اول المحاضرة هي على المحك، تقوم رايحة لساحرة عشان تفك لها السحر. يبقى هي هنا فعلت ما يضرها ولا ينفعها، هي تظن ان النفع في ايه؟ في ان هي تزيل هذا السحر فتقع في اسوأ منه. وغالبا ان الجن في هذا المكان بيعشقها، يبقى في عشق، وبيفسد عليها بقيت حياتها كلها. طب هي ذنبها ايه؟ لا انا ما قلتش ان هي ذنبها ايه، انا ما قلتش ان هي ذنبها ايه ان تعمل لها وهي صغيرة، لكن هي خلاص كبرت، مفروض ان هي تستعين بالله. وحنقول ان شاء الله في الحصص اللي جاية باذن الله كيف يفك المسلم السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق. يعني هم عارفين اهو هاروت وماروت بيقولوا لهم نحن فتنة، فلا تكفر، ده كفر، ما تكفرش. ولبئس ما شرعوا به انفسهم لو كانوا يعلمون. طبعا هنا بتبقى الرغبة متغلبة على الشخص، فمثلا واحدة رفضته يقوم رايح للساحر ما تخليهاش تتجوز، اعمل لها سحر واقفة حال. واحدة تروح مثلا تعمل اللي ضرتها مرض والعياذ بالله، فتفضل الضرة مريضة طول عمرها، وتفضل البنت اللي رفضت العريس ما تتزوج طول عمرها، دي كانت هتفضل مريضة ودي ما كانتش هتتزوج. لكن انتوا خدتوا وزر، وزر ان انتم استعنتم بالشيطان، استعنتم بالشياطين علشان تحققوا اهواءكم. يبقى ربنا قال ان في اثار للسحر. ما نقولش ما فيش اثار للسحر، ما فيش سحر، لا في سحر وفي ضرر من السحر، والسحر حقيقه، مش مجرد ان هو تخيلات قدامك وخلاص، لا هو حقيقه وده واقع. في طبعا سحر التخيل اللي هو زي سحرة موسى، لكن اللي هو يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، ده نوع من انواع السحر. لكن طبعا في سحر، هنتكلم على انواع السحر واقسام السحر. كونوا معنا بقى ومعاكم بقى ورقة وقلم، علشان واللي عندها اي اسئلة في السحر تحضروها للمرة الجاية، لان انا عارفة ان ده بلاء ناس كتير جدا بتصدي. فان شاء الله ناخد انواع السحر واقسام السحر وكيف نعالج هذا السحر. الكلام ده كله ان شاء الله هيبقى المرة الجاية، كونوا معنا ان شاء الله. اقول قولي هذا في امور القبور. طيب ممكن يا دوحة تحضريهم ان شاء الله المرة الجاية، حضريهم ان شاء الله، حضروا لي الاسئلة كلها. وانا ممكن ان شاء الله بعد ما اخلص السحر ممكن اعمل لكم محاضرة للاسئلة، يعني ممكن نعمل محاضرة استثنائية، طبعا مش الاساسية، نعمل محاضرة استثنائية لل عندها اسئلة في مواضيع السحر وما الى ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.